أسهرت لجلك عيوني مر هذا الليل دوني والفجر ما بان ضيا الدفا عندك حبيبي وأنا كل البرد ليا عندك حبيبي وانا كل البرد ليا.